العين وهذه وأن الله علما لا يريد هذا لكن يريد التحقيق يريد مثل قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقول الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به على وجه اللائق واجب. لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب تصديقه والإيمان به. إذن الإيمان واجب بماذا؟ بالاستواء ولا بالكيف؟ بالاستواء. نعم قلنا أمان الصحابة عن سؤال الرسول سؤال عن الصحابة ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال كيف استوى الله أي ما سألوه بجي وقوى السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما سألوه كيف استوى لأنهم يعلمون معنى الاستواء ويعلمون أنهم لن يدركوا كيفيته لأن الله يقول ولا يحيطون به علما فإذا كنا لا ندرك كنها ذاته فلا يمكن أن ندرك كنها صفاته لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم لا الظاهر أن البدعة هو السؤال عن الكيفية هذا ظاهر السياق لأن الرجل سأل عن الكيفية وأما الخوض في باب الأسماء والصفات فإن الصحابة يسألون الرسول أحيانا عن أسماء الله وصفاته قالوا مثلا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض وقال أبو لهب العقيلي يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى ونحن جميع وهو واحد ما يسألون عن هذا الشيء لكن سؤالهم عن الكيفية وعن ما لا يمكن إدراكه ما يسألون لا هو ما أراك إلا مبتدع إذا ما أراك إلا مبتدع لأن هذا كان من بيدن أهل البدع في عهد المالك والأئمة كان أهل البدع يمشون على أهل العلم ثم يريدون أهل المثال الشبه فكان ذلك بيدنا ثم ما كان مجرده بالإمارة الذي كان قد من هذه نعم يعني يمكن أن يكون مجرد الأمور أخرى حتى وصلت إلى هذه أعظم السؤال هذا لا هم يسألون مثل أهل البدع يمشون على الناس يقول مثلا كيف كذا وكيف كذا علشان هم يشككون في هذا في عقائدهم أو يحاولون منهم أن يدعوا هذه العقائد إلى ما يعتقده هؤلاء هذا بينهم كان وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله وهو الله على عرشه بمعنى العلو عليه لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي هذا اللزوم صحيح كل شيء على شيء كل شيء على شيء فإما أن يكون هذا الذي فوق أكبر من اللي تحت ولا أصغر ولا مساوي صح أين هذا صحيح هذا اللزوم عقلي فنقول في الجواب نقول في وهذا شف بقية الإيراد وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله شف هذا الطاغوت المعول الخارد يمشي عليه كل من أنكر الصفات كل اللي ينكرون الصفات يقول لأن إثباتها يستلزم أن يكون جسما ثم يقولون الأجسام متماثلة فإذا كان في أجسام متماثلة وهذا يستلزم التجسيم لازم أن يكون الله مماثلا للخلق لكن هذا المعول أظنه سبق لنا بيان أنه معول لا يستقيم بل معول لا يفيد نعم الجواب أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء هذا حق ولا لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يقبض السماوات بيمينه وكذلك الأرض نعم